أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حبيبك بقى بسم الله يا رحمن الرحيم. رحمتك يا رب. كده كده يا شيخ عليك يا صلى الله عليه وسلم. شعبان وانت يا سلام قراءة بإخلاص اللهم صل على النبي تعاليك إن هذه السلام الفلاني عليك ابو شعبان اللهم صل على النبي صلوا على سيدنا النبي الله الله الله ويا ابو شعبان عليك يا مولاي عليك يا حجاح صلى على سيدنا النبي الله الله الله عظيم جدا جدا نعم عليك صلى الله عليه وسلم عليك يا مولانا صلاة النبي الله الله الله الله عليك وحدوا عليك يا رب اللهم صل على النبي سجل عم شعري على عزب سجل الله الله الله اللهم صل على النبي يا سلام سبحانه وتعالى السنة شرهم يا رب السنة شرهم نعم اشرب وانبسط بسم الله الرحمن الرحيم رحمتك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم عجوز تعاليك الله الله الله. نعم يا سيد. من بناها سبحانك يا رب. اللهم صل على النبي. قراءة بإخلاص. تعريف بسم الله الرحمن الرحيم. حبنا برحمتك يا رب يا عيني. النبي. الله الله الله تعاليك. لا لا كيف اللحظة. نعم سيدنا تعاليك يا مرحبا. حنا برحمتك يا رب. نعم والله. لذا في شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الصراط كان يقتل من الإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النذير من قال به صبر ومن عمل به أجر ومن هدي بهدي إلى صراط المستقيم. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الحاج أحمد بن شعبان القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمركز مدينة محل الدمنة المنصورة الآلية في كل المحل 21-400-55 محل الدمنة تلفون المحفوظ 10-22-500-96 أيها السادة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.